والله سميع عليم. طيب هذا معنى الآية الكريمة، السميع العليم، سميع بمعنى يسمع كل صوت وإن خفي، كل صوت يكون في السماء أو الأرض وإن خفي فإن الله يسمعه. السمع، قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وزع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة وكان يخفى علي بعض حديثها والله عز وجل من فوق سبع سماوات سمع. سمع هذه المرأة جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها. أتدرون ماذا ما سبب المجادلة؟ قال لها زوجها أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، والأم على ابنها، حرام ولا حلال؟ نعم حرام. أليس ترضع الأم؟ ما هي الأم ترضع ابنها؟ وش يشرب حرام عليه؟ ويشرب لبنها؟ أي نعم من النكاح بارك الله فيك. تمام. طيب هي جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، وكانت سنها قد كبرت، وكان الظهار في الجاهلية كان الظهار يمينا، نعم كان الظهار طلاق، وكان الظهار طلاقا، أي أن الإنسان في الجاهلية إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فمعنى ذلك أنه طلقها طلاقا باتا، وتشتكي إلى الله وتقول الرسول كيف يعني يطلقها وهي قد كبرت سنها وأتت بأولاد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفتها بشيء حتى أنزل الله القرآن. المهم أن الرب عز وجل سمع كلامه، وأين محلها؟ في الأرض، والرب عز وجل في السماء فوق سبع سماوات وسمع كلامه. عائشة في نفس المكان تقول إنه يخفى عليه بعض حديثه. إذن الله سميع، أي يسمع إيش؟ كل صوت وإن خفي. وإذا كنا نؤمن بذلك، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، نؤمن بذلك، فإنه لا بد أن نحذر من كل قول حرمه الله علينا، لأن نخشى أنه إيش؟ يسمعنا، بل نعلم أنه يسمعنا فنخشى من العقوبة. إذن لا تسمع ربك صوتا حرمه الله عليك. وإذا كنا نؤمن بذلك، ونحن إن شاء الله تعالى مؤمنون بذلك، إذا كنا نؤمن به فإننا نرغب في كل صوت كم يرضي الله عز وجل، نرغب في كل صوت، ونعلم أن الإنسان إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولو خفيا فإن الله يسمعه ويثيب. أخبروني ما كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ما هما الكلمتان؟ تعرفها؟ يلا يا شاطر، ما شاء الله. تمام. من علمك بهذا؟ اصبر، من علمك بهذا؟ جزا الله أباك خيرا، فإنه نعم المربي. طيب إذن كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، قلهما يا أخي. لا. طيب من؟ يلا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أنت إذا علمت أن الله تعالى يحب هاتين الكلمتين وأنهما ثقيلتان في الميزان وهما خفيفتان على اللسان، فإنك سوف تكررهما مهما، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا تكلف، تقوله وأنت تمشي قائدا على فراشك. طيب هناك سمع آخر يتناوله هذا الاسم العظيم السميع، وهو الاستجابة، سمع بمعنى الاستجابة. مثاله قول الله تبارك وتعالى إن ربي لسميع الدعاء، قاله الله عن إبراهيم نقلا عن إبراهيم، إن ربي لسميع الدعاء، أي مستجيب الدعاء. تمام. إن ربي لسميع الدعاء. والمصلي يقول إذا رفع من الركوع إيش؟ سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب الله، استجاب الله لمن حمده. ولهذا تعدت باللام ولم تنصب المفعول، لم يقل سمع الله من حمده، بل قال لمن، فتكون سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب الله لمن حمده. طيب، فإن قال قائل وهل السمع يأتي بمعنى استجابة؟ قلنا نعم، واسمعت قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قالوا سمعنا، سمعنا هذه بمعنى إيش؟ لا، بمعنى إدراك الصوت. وهم لا يسمعون يعني لا يستجيبون. يتبين الآن أن اسم الله عز وجل السميع يتضمن معنيين، المعنى الأول أي بمعنى إدراك الأصوات مهما خفيت، والثانية بمعنى الاستجابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.